هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. عقدت هذه المجالس فهي مجالس فقه في الدين، والفقه كما لا يخفى وكذلك سائر علوم الشريعة تنبني على كتاب الله والثابت الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفصل في الوقف، كتاب في الوقف، الأوقاف. الأحاديث التي وردت في أبواب الوقف قليلة معدودة محصورة، ليست بتلك الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمصنف يورد فقط رؤوس الأقلام، وبعد ذلك إن شاء الله نستفيض في البيان مستعينين بالله ثم بالأسئلة التي يطرحها إخواننا. قال: فصل في الوقف. القائل الإمام أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار: والوقف جائز بثلاثة شرائط: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، يعني شيء ينتفع به ويكون باقيا، أن توقف بيتا مثلا البيت ينتفع به وهو قائم، أو أرض زراعية ينتفع بها وهي قائمة يعني لا تستهلك، أن يكون على أصل موجود يعني لا يكون على شيء غائب أو فرع لا ينقطع، وأن لا يكون في محظور يعني لا توقف شيء للحرام ولا توقف شيء محرم. هكذا أوجز القول، ونحي الكتاب جانبا وأتناول بعض الذي ورد في هذا الصدد في كتاب غاية الاختصار. فأقول مستعينا بالله: الوقف هو نوع من أنواع الصدقات الجارية، أو داخل في الصدقات الجارية، توقف شيئا لكي يدر دخلا بعد الممات أو في الحياة، وقد يكون صدقة جارية وقد لا يكون صدقة جارية، ما قد يكون لأولادك من بعدك، عفوا لأقرباء لك من بعدك. الوقف قد يكون صدقة جارية وقد يفارقها أحيانا. أراد عمر رضي الله عنه أن يتصدق بصدقة، قال: يا رسول الله، إني أصبت مخرفا من خيبر، يعني قطعة أرض من خيبر، وإنها أحب مالي إلي، أريد أن أتصدق بها لله ورسوله يا رسول الله، أريد أن أتصدق بها. قال عليه الصلاة والسلام: حبس الأصل وسبل الثمرة، يعني الأصل أوقفه والثمرة الناتجة، قل يا جماعة ناتج الأرض سنويا للفقراء المساكين، فالأصل محبوس والصدقة مسبلة كما تسمعون في دول الخليج، سبيل سبيل سبيل، يعني مجانا بلا ثمن. فقال له: حبس الأصل، يعني لا تتصدق بالأرض نفسها، إنما اجعلها وقفا والثمرة التي تنتج منها سبلها، سبل الثمرة. وقد وردت أحاديث أخرى أسوقها في هذا الباب مع بعض الوارد من الآيات إن كانت هناك آيات. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، منع خالد بن الوليد، منع خالد بن الوليد، يعنون منع خالد الصدقة، ومنع العباس، ومنع ابن أبي جميل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما خالد، يعني الذي تقولون إنه منع الزكاة، فإنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله، يعني كل ما يملك هو يملك ماذا؟ خالد كان رجل قتال، رجل قتال وجهاد، كل اللي عنده سيوف وأعتد معدها للقتال، عنده مثلا مجن يتقي به سهام العدو، عنده أقواس أسهم، كل هذه الأشياء احتبسها في سبيل الله. فهذا دليل على الوقف، إن خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. أما العباس فهي علي ومثلها، قيل إن النبي كان قد أخذ من العباس زكاة حولين مقدمة، هذا أحد التأويلات، إنها علي ومثلها قيل ذلك. وعضد هذا الفهم بحديث فيه مقال يسير في هذا الصدد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض من العباس زكاة سنتين مقدمة، زكاة سنتين مقدمة. وأما ابن جميل فما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، أي أنه لا عذر له في التخلف عن أداء الزكاة، وقد كان فقيرا فأغناه الله. عرضا من الفوائد المستنبطة من قصة خالد، أما خالدا فإنكم تظلمون خالدا، من الفوائد التي استنبطها الفقهاء مسألة إخراج الزكاة على عروض التجارة، فهذا من الأدلة التي استدلوا بها، أي أنه لو لم يحتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله لكانت على هذه الأدرع والأعتاد زكوات، لكن لما احتبسها سقطت عنه الزكاة. وهذا من أقوى ما استدل به الجمهور على وجوب الزكاة في عروض التجارة. وعذرا للتوقف هنا لحظة، لأنه ثم عالم فاضل جليل والشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه وأهل مدرسته الذين أخذوا بفقهه في هذه الآونة، لا يرون في عروض التجارة زكاة. فمثلا إن كان عندك أطعمة، مثلا رز، سيارات، عقارات، أي شيء معد للتجارة بالمليارات لا زكاة فيه، هذا عندهم أنه لا زكاة في عروض التجارة. الجماهير من أهل العلم سلفا وخلفا، الأئمة الأربعة والصحابة رضي الله عنهم، كلهم على وجوب الزكاة في عروض التجارة. فتبني مثل هذا القول لأنه لا زكاة في عروض التجارة يجعلك تعمد إلى شخص يملك مليارا لكنه وضعه في سيارات يبيع ويشتري، تسقط عنه الزكاة، وتعمد إلى رجل آخر معه 10,000 جنيه لا عاجز عن تشغيلها تلزمه بالزكاة. فهذه تدمر اقتصاد المسلمين. وخلاف الأدلة وخلاف ما عليه سلف الأمة قاطبة، الشيخ رحمة الله تعالى عليه مجتهد، ولعله كان يعول على أن حديث كنا نخرج الزكاة مما نعده للتجارة ضعيفا، نعم هو ضعيف لكن ليس التعويل عليه فحسب، التعويل على حديث خالد، التعويل على عمل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعود قائلا كفائدة أيضا فقهية من الحديث السابق، جواز قبض الزكاة مقدما، قاسوا على أو بنوا على حديث العباس، وإن كان في سنده مقال يسير لكن عضد هذا الحديث، أعني حديث أن النبي قبض من العباس زكاة حولين مقدمة، عضدوه بقول النبي الثابت أما العباس فهي علي ومثلها، وعضدوه بالقياس على الكفارة قبل الحنث. ما معنى الكفارة قبل الحنث؟ أنا قلت أقسم بالله أن لا أسافر، وبدا لي أن أسافر، فلي أن أكفر قبل السفر بالاتفاق أو على رأي الجماهير، لي أن أكفر قبل سفري. فلما جازت الكفارة قبل الوقوع في الإثم الحنث جاز إخراج الزكاة قبل موعدها، هذا رأي جمهور أهل العلم والله أعلم. أعود إلى الوقف، عندنا من الأدلة فيه إن خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، فدليل على الحبس. عندنا أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير لثلاثة، لرجل أجر، وعلى رجل وزر، ولرجل ستر. أما الذي له أجر فرجل احتبسها في سبيل الله، أطال لها في مرجها، أطال لها الحبل تأكل كيف شاءت في مزرعته، أطال لها حبلها، فإذا دعا داع الجهاد فزع بخيله، أو إذا طلبت للجهاد ما تخلف عن الجهاد أو أعطائها للجهاد، فاحتبس الفرس في سبيل الله. فعندنا قصة احتباس عمر، حبس الأصل وسبل الثمرة، قصة خالد إن خالدا قد احتبس إضراعه وأعتده في سبيل الله، من احتبس فرسا في سبيل الله كان له بقدر أكلها ورواثيها والحديث صدقة. كذلك عندنا لكن عن بعد يشهد للمعنى، أن أبا طلحة قال: يا رسول الله، إن الله قال إن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإني جعلتها ذخرا لله أرجو برها وذخرها يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: بخ بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، أرى أن تجعلها في الأقربين. لكنها ليست بصريحة في الوقف، أنها قد تكون في الأقربين صدقة، وقد تكون في الأقربين على أن يعني هي ليست بالصريحة في أنها في أبواب الوقف، فهي أقرب إلى الصدقة. لكن أصرح من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبني النجار: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم، ثامنوني بحائطكم، اطلبوا مني ثمن بستانكم حتى أنشئ مكانه مسجدا. معلوم، قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل يا رسول الله، لا نطلب ثمنه إلا من الله عز وجل. ورضوا بذلك، وراضوا وطيبوا خواطر الشابين الأنصاريين اللذين كان يملكان البستان، لكن الأسرة كلها كبني النجار اتفقت على أن توقف أرض المسجد النبوي وقفا، ولم يأخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمنا. ولا تعارض بين الأحاديث التي ورد فيها أن النبي أعطى اثنين منهم ثمنا، هذا كان كما قال بعض العلماء الذين جمعوا أن بني النجار اتفقت على مرادات الفتيين اللذين كان يملكان الأرض من أموال القبيلة كلها، وبعد ذلك أوقفته القبيلة لله عز وجل، ويهنيئا لهم. فكل مصل يصلي في المسجد النبوي لبني النجار من الأجر نصيب فيه، لبني النجار من الأجر نصيب فيه. وعندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد في باب الوقف: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له به بيتا في الجنة. وفي أبواب الوقف أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني كنت غائبا، وإن أمي افتلتت نفسها، وأراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها. في رواية لي مخراف، يعني بستان، أجعله عنها؟ قال: أجعله عنها. صحح الإسناد فريق من أهل العلم. هذه في الجملة غاية الأمور التي أو غاية الاستدلالات التي وردت في أبواب الوقف. هذا وإما لاحظته من خلال التجوال في بعض الدول، صنيع بعض الأفاضل الكرام يذهبون للشخص الثري ويحثونه على الوقف، يقولون أو الوصية، عفوا الوصية، أن الوصية الوقف جزء داخل في الوصية من باب من الأبواب. قل: أنت الآن نحن لا نريد منك مالا، ولكن افعل لشيء نفسك شيء بعد الوفاة، بعد وفاتك قل: أنا واقف مثلا قطعة أرض لله ورسوله، لله ورسوله، انشئ عليها مسجدا، أعطي الأبناء حقوقهم وأعطي البنات حقوقهم، وأوقف شيئا لله. أنت إذا جئت لرجل في دنيا تقول له: صدق بشيء عن والدك، يزهد في الغالب، يزهد. فالذي ستصنعه سيصنع معك إذا أنت مت، سنأتي لابنك نقول له اجعل لابنك كل دير ماء في مسجد. قل الله يسهل له، الواجبات كبيرة علي، الله يسهل له أمره، وفعل كثير في حياتك. يا أخي أنت الآن حي وأمرك بيدك، اكتب لنفسك شيئا، إذا أنا مت فأنا أوصي بعشر مالي، بربع مالي، وقف لله تعالى، للفقراء، للمساكين، لمرضى، لمستشفيات، لأي عمل. فهذا الوقف نافع جدا، وأنت في قبرك متوسدا للتراب تأتيك الأجور تترى، تأتيك الأجور تترى. بنيت مسجدا الأجر يأتيك، كل مصلي يصلي أنت مأجور، كل معتكف يعتكف أنت مأجور، من يتلو القرآن أنت مأجور، صنعت مثلا مستشفى، كل من يعالج فيها أنت مأجور عليها، عملت سقيفة كسقائف العرب التي كانت تصنعها كما يسموها في أيامنا، تختلف بعض الشيء عن دار المناسبات، يعني بنو ساعدة من الأنصار الذين سيدهم سعد بن عبادة كانت لهم سقيفة، مكان في الطريق يبنونه ويذبحون الذبائح ويطعمون الطعام، فالمار ينزل بسقيفة بني ساعدة يأكل ويشرب. ولا يخفى عليكم أن سعد بن عبادة كان مشهورا جدا بالكرم، سعد بن عبادة رضي الله عنه كان من أشهر الصحابة بالكرم، حتى أنه روي في حديث يحرر أن النبي كان يقول لامرأة يريد أن يتزوجها اذكروا لها صحفة سعد بن عبادة. فكان سعد بن عبادة دوما يرسل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هدايا. المهم أنهم كانت، أعني بني ساعدة، كانت لهم سقيفة الأضياف ينزلون بها، المسافرون مثلا من المدينة إلى حيث يأمرون بالسقيفة يجدون مرتعا طيبا، يجدون خدما، يجدون طعاما، يجدون شرابا من كرمهم. فكانت تلك القبيلة مشهورة بالكرم، تلك القبيلة مشهورة بالكرم. ويجدر التذكير بابن سعد بن عبادة الذي هو قيس ابن سعد بن عبادة، الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة، يعني بمنزلة وزير الداخلية في زماننا، قيس بن سعد بن عبادة. ويذكرون أنه كان طويلا جدا، ومن ناحية الطول كان طويلا عملاقا جدا في رضي الله عنه، لكن من الذي ورد بأسانيد ضعيفة أنه كان أميرا على بعض الغزوات، فأرسل إليه قيصر أو أمير كبير الروم، أرسل إليه شخصا عملاقا حتى يخيف المسلمين بعمالقة الروم. فيذكرون أنه لما وصل إلى قيس بن سعد بن عبادة هذا العملاق، قام قيس بن سعد وخلع سرواله وألبسه إياه، فغطاه، يعني فالرجل رجع إلى هرقل بانطباع آخر. فلما عاتبه سعد قيس بن سعد، لماذا صنعت هذا الصنيع؟ قال وذكر أبيات شعر، يعني كي يثبت لدى الجميع أني كنت موجودا في الغزوة ولم أفر، لكي أقذف الرعب في قلوب الروم، إلى آخر ما ذكر، الله أعلم بثبوت السند. لكن كان في الغزوة جاع الجنود، وهو رجل كريم، فأراد أن ينحر الإبل، فقال كيف تنحر الإبل؟ على ماذا سنرجع إلى بلادنا؟ إذا أنت نحرت الإبل كيف سنرجع إلى بلادنا؟ ويقاومهم ويقاومون. في الآخر يعني توسط في الأمور، فكان رجلا كريما. الشاهد أنهم كانوا جعلوا سقيفة بني ساعدة كشيء وقفي. فالحاصل أننا أيضا نذكر أهل الإسلام أن يوقفوا شيئا لأنفسهم، يوقفوا شيئا لله لأنفسهم، يقول هذا الشيء وقف لله. لكن للأسف أيضا أن وزارات الأوقاف في كثير من بلاد المسلمين لا تساعد على هذه الخصال الكريمة التي كان عليها سلفنا الصالح. وكثير من وزارات الأوقاف تلتهم الأوقاف، وكثير من الناس يسطون على أراضي الأوقاف يأخذونها لهم. فأعرف قرى بكاملها مغتصبة من الأوقاف، قرى بكاملها الناس يبيعون ويشترون، والأرض أرض وقف، لا يصح أن تشتري أرض وقف. قرى مجاورة لنا قرية بعد قرية، الملك ملك أوقاف، والناس يخرجون يجورون على بأي وجه حق. أنا أوقفت مثلا فدانا لله، فدان أرض، قلت هذا وقف لله ريعه لله، بأي وجه حق تأتي أنت تضع يدك على أرض الوقف وتأخذه لنفسك؟ فمشكلة الدولة الآن أيضا ليست بمسهلة لأمر الوقف الخيري، ونرجو من الدولة أن تكون يعني تطمئننا، تطمئن الناس، ناس صالحون كثر يريدون أن يوقفوا أشياء ويخشون من وزارات الأوقاف، في عدد كبير من دول المسلمين يخشون من وزارات الأوقاف، إما أنها أن تحول مجرى الوقف، مثلا أوقفت شيئا للقرآن الكريم، أريد أن أصنع شيئا لتعليم الناس القرآن الكريم، وأوقف الأرض وأوقف شيئا يدر دخلا على المحافظين، تأتي الوزارات تلتهمه وتوجهه حيث شاءت، أو طماع جشع يضع يده عليها ويساوم الأوقاف في شرائها بأتفه الأثمان. فنرجو من الوزارات أن تعيد النظر في مسألة الأوقاف، تيسره للخلق، تيسره للخلق. كثيرون يريدون أن يوقفوا شيئا للحرم المكي، يريدون أن يوقفوا شيئا للحرم المدني، يريدون أن يوقفوا شيئا للمساجد في مصر، للمساجد في عدة دول، ولكن القيود تكبل. فيا ليتهم يعيدوا النظر في هذه الأمور، كيف يكون الوقف، كيف نسهل على الناس أن يوقفوا أشياء بعد مماتهم. امرأة عجوز لها قطعة أرض صغيرة تريد أن توقف شيئا منها لله، كيف نسهل عليها الوصول إلى مأربها من الخير؟ فليت القوم يعلمون. الوقف طبعا هناك جزئيات كثيرة جدا في الوقف، وقد أنشئت إدارات كبيرة في عدد من الدول لدراسة الأوقاف، دراسة الأوقاف دراسة مضبوطة، والوقوف على كل ما يتعلق بهذه الأوقاف. وأذكر منها مؤسسة واقف في المملكة العربية السعودية، والقائم عليه عدد من الإخوة الصالحين هنالك، فعدة مؤسسات تهتم بأمر الوقف، أحكامه من الناحية الشرعية، أدلته من الناحية الشرعية، هل يجوز نقل الوقف من مكان لمكان آخر؟ يعني أنا وقفت أرضا لمسجد، مسجد صغير، ولكن جاء بجواري شخص ثري بنى مسجدا ضخما، فانتقل الناس من المسجد الصغير إلى المسجد الأكبر، هل يجوز نقل الوقف أو لا يجوز؟ بما حاصله أنه إذا كان الأمر الذي يتم لمصلحة الوقف لا بأس، إذا كان لمصلحة الوقف لا بأس، فمثلا شخص أوقف 100 متر أرض بنى عليها مسجدا، جاءت فئة أخرى من الناس بنوا مسجد بجوار على 1000 متر وعلى غرار حديث وعلى نظام حديث، طيب هجر المسجد الأول، لا مانع أن أبيع المسجد الأول، أرض المسجد الأول، وأشتري بها وقفا في مكان آخر، لن نأخذ الفلوس في جيوب، إنما نقل الوقف من مكان إلى مكان آخر كالنذر، يجوز انتقال بالنذر من شيء إلى شيء أعلى بما يفيد الناذر. مثل جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى ماشية، قال صلها هنا فإن صلاة في مسجده هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فيقول أهل العلم في النذر الذي هو يعني مشارك للوقف في بعض معاني، الانتقال في النذر من الأدنى إلى الأعلى جائز، ولا ينعكس الأمر. مثلا شخص قال لله علي أن أذبح شاة فذبح جملا، وفى بالنذر مع الفضل مع أنه أفضل. شخص قال لله علي أن أصوم يوما صام أسبوعا، باب الفضل. فالانتقال بالنذر من الأدنى للأعلى جائز ولا ينعكس الأمر، الانتقال بالوقف من الأدنى إلى الأعلى جائز. أنا مثلا نظرت وقف قيراط أرض من أرضي معينة، أرض تطل على شارع ضيق، جاء ابني قال لا أبويا الله يرحمه كان أوقف أرضا على شارع ضيق، لا أنا سأنقل القيراط على مكان له وجهة حتى يدر دخلا عظيما على الفقراء. فالانتقال في الوقف من الأدنى إلى الأعلى جائز. وقد قال الله تعالى في الوصايا: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. فالانتقال في الوقف أو بيع الوقف لصالح شيء وقف آخر أعظم من نفس الجنس لا بأس به، والله أعلم. أيضا نطلب من الناس، من المسلمين الذين وضعوا أيديهم على أراضي أوقاف وبنوا عليها بلاد بالكامل كما أسلفت منشأ على هذا، أن يراجعوا أنفسهم، فقد يكونوا أثم ظلم لأنفسهم بوضع اليد على مال الوقف. و أفتح الباب للأسئلة إن كان عند أحد سؤال. لا، إن لا نورث، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن لا نورث أو نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. الصدقة قد تختلف عن الوقف، بمعنى أنه ممكن أتصدق على شخص بمال، خلاص أخذ المال وأنفقه لا يكون وقفا، في هذه الحالة يختلف عن الشيء الموقوف. وانت قرأت كلام المصنف رحمه الله أن يكون ثابتا ودخله ريعه يدر، ريعه يدر، وأن يكون في الحلال، يعني لا يصح أن توقف، أن توقف مثلا خنزيرا أو توقف خمارة أو توقف يعني كافيه في خمرة أو يبيع الخمر، لا يصح أن توقف آلة موسيقى وتقول آلة الموسيقى وقف لله، لكن يصح أن توقف شيئا مثل هذا، تقول هذه وقف لله وتضعها في مسجد. فكلما قرأ قارئ أو استفيد يستفاد منها على الدوام. فإن يكون الموقوف تارا للنفع يكون موجودا، لا توقف غائبا، يعني لا توقف عند الشافعية لا يجوز أن توقف شيئا غائبا، تقول إذا اشتريت شيئا فهو وقف لله وهو ما اشتري، هذه تدخل في أبواب النذور. نعم أحسنت. قصة عثمان في حفر بئر روما، وأنه جعل دلاءه فيها كدلاء المسلمين داخل في الوقف، فعثمان أوقف بئر روما للمسلمين، عثمان أوقف بئر روما للمسلمين، وهو يعني الحديث فيه بعض الكلام الخفيف، لكن هذا شبه إطباق، أنه رضي الله عنه لما حوصر حاصره الثوار وبئس الثوار، حاصروه وهو في بيته 3 أيام رضي الله تعالى عنه، والسيوف معهم معدة، يأتيهم الحسن بن علي يدفعونه، الصحابة وهم الصحابة قلة في مدينة رسول الله، فأشرف عليهم عثمان من الدار قائلا: أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا أناشد إلا أصحاب محمد. أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزته من خالص مالي؟ قال: اللهم نعم نشهد. أتعلمون أن النبي قال: من حفر بئر روما وجعل دلاءه فيها كدلاء المسلمين فله الجنة فحفرتها؟ قالوا: نشهد. اللهم نعم نشهد. قال: فبما يقتلونني؟ والله لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والله ما مسست ذكري بيميني منذ أسلمت، والله ما قتلت نفسا حتى أقتل بها، والله ما أحببت الجاهلية ولا الكفر أبدا منذ أسلمت، ولكن القوم لا يعون، فانقضوا عليه وذبحوه بالسيف وهو يتلو كتاب الله رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أنه حفر روما فله الجنة وجعل دلاءه فيها كدلاء المسلمين، يعني لم يميز نفسه، يعني كما أن المسلم يدلي دلوه ويغترف دلوه من الماء، عثمان شأنه شأن أي واحد في هؤلاء القوم رضي الله عنه وأسكنه فسيح الجنان. نعم، تدخل الصدقة الجارية في الوقف. نعم، لا، أوقف كل ماله قبل أن يموت إذا كان حيلة لحجب الورثة. وعندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ثلث وثلث كثير. يمنع من هذا، فمن العلماء من يمنع من وقف المال كله لهذا، إنك للتعليل: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وهذه المسألة ومسألة الوصايا، ليت أهل الإسلام الذين وسع عليهم يكتبون وصايا، يكتبون وصايا لا تطالبهم الآن بشيء. النفس شحيحة، نفسه شحيحة، إذا قلت له أدفع مثلا 1000 جنيه ولا 2000، نفسه شحيحة. لكن إن قلت له بعد أن تموت، ما قلنا لك بعد أن تموت تكتب الذي تريده للفقراء والمساكين والمحاويج، قد نفسه تنشط. وأعرف رجالا في دول الخليج أوقفوا مليارات، أوقفوا مليارات، ينشئ الشيء وينشئ بجواره شيئا وقفيا لخدمة هذا الشيء، ينشئ مستشفى كبيرة وبجوارها مبنى يدر دخلا على خدمة المستشفى، ويوقف كل هذا. لكن دول هناك تساعد على مثل هذا الشيء في كثير من الدول. فنرجو من وزارات الأوقاف أن يسهلوا على الناس أمر الوقف، ويناشد المسؤولون عن الأوقاف بهذا، أن يفتحوا الباب للناس، يطمئنوهم أنهم إذا أوقفوا شيئا سيكون في محله، لا يختلس، لا يغير، لا يحرف. نريد أن نطمئن الناس، ومن وزارات الأوقاف تطمئن الناس أنهم إذا أوقفوا شيئا سيكون في محله، حتى ينشط أهل الفضل وأهل الخير للأوقاف التي ترضي الله عنهم بعد مماتهم. الوقف لا يتعلق بالأشياء الكبيرة فحسب، بل ممكن توقف مصحفا في مسجد، توقف مصحفا في مسجد، توقف كتابا للعلم في مسجد، توقف أي شيء خيري لا يستلزم يعني أشياء كبيرة. وقد سبق درهم 1000 دينار كما يقولون، سبق درهم 1000 دينار. فباب الوقف باب خير، وأنت نائم تأتيك الأجور، والله أعلم. تفضل. نعم، لا، العمرة والركبة لا تدخل في الوقف. اشترط مسجد، بنى مسجدا، واشترط أن يكون فلان عاملا في هذا المسجد. سأرجع إلى شيء، لأن سنبني على الأشياء على مثيلاتها. عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جملا، واشترط جابر ظهره إلى المدينة، فجابر باع واشترط. فكيف نجمع بين هذا وبين أن النبي نهى عن بيع وشرط، أو شرطين في بيع، إلى آخر الألفاظ التي وردت؟ فالجواب أن الشرط إذا كان منافيا لأصل البيع لا يعتبر ويكون باطلا، لكن لم يكن منافيا لأصل البيع يعتبر. فمثلا أنت تزوجت امرأة محمود، واشترط عليك أبوها ألا تعاشرها، الشرط باطل. الشرط الآن لأنه ينافي أصل عقد النكاح. اشتريت دارا يا إبراهيم واشترط عليك البائع ألا تسكنها، الشرط منافي لأصل البيع. فأنت أوقفت شيئا للمسلمين وأتيتهم بشخص شرير مفسد، جعلته إماما للمسجد، منافي. لماذا؟ منافي للمفسدة. إنما تقول أنا أشترط الصلاح، أشترط أن من يعملون عندي يكونون من أهل الصلاح، يكونون محافظين على الصلاة، يكون لا يدخنون، لا يسكرون، لا يعربدون. تشترط هذا شروط عامة. أما أن تشترط توقف شيئا وتأتي بما يفسد أصل الوقف، لأن هذا الشرط قد يفسد أصل الوقف. نعم. شفنا أحيانا تكثر المصاحف جدا في مسجد واحد ويكتب على الخروج من المسجد وكذا. أنا قلنا يجوز نقل الوقف على حسب ما مسجد قدست فيه المصاحف وكلها موقوفة، ومسجد آخر فقير بالمصاحف، مصلحة الواقف في ركن المصحف أو في القراءة منه، في القراءة منه. فالأصل الموضوع أنه يجوز نقل الوقف من مكان إلى مكان آخر على حسب النفع المتأتي من وراء ذلك. القائم على الوقف له أن يأكل منه بقدر قيامه على الوقف، مثل ولي اليتيم. وأحيانا بل في أكثر الأحيان إذا جعلت نظار الوقف، النظر على الوقف، إذا جعلت له راتبا يكون أدعى للمحافظة على الوقف، لأنك إذا لم تجعل لهم راتبا سيتفضل يأتي كما يشاء ويرجع كما يشاء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.